أمرهم بأن يتهيأوا للجهاد ويقاتلوا الكفرة الذين خلفوا يعقوب على بيت المقدس، فإن بيت المقدس كان فيه يعقوب، وذهب هو وبنوه إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام وعلى أبيه وأجداده. فموسى عليه السلام أراد لهؤلاء أن يعودوا لتبقى بيت المقدس في يد أهل الإيمان ويخرج منها الكفار، فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهذه أرض لا يصلح أن يبقى فيها الكفرة، وإنما ينبغي أن يبقى فيها الذين يؤمنون بالله ويتبعون رسله عليهم الصلاة والسلام، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي أنكم لا تتراجعوا عن القتال فإنكم تخسرون وتندمون على تلك الخسارة بعد أن عرفتم آثار الكفر وعاقبة الكفرة الذين يعاندون ويتجبرون. وأبقى الطغاة هو فرعون، ورأيتم كيف هلك بأسهل الأمور وأبسطها بالماء، أهلكه الله وأهلك جنده بالماء الذي لا غنى للناس عنه. ماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا موسى، إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلين. ذلكم أن موسى عليه السلام أرسل له عيونا ليخبروه عن حال هؤلاء القوم الذين احتلوا الأرض المقدسة واتخذ من كل صف نقيبا، فأرسل 12 عينا ليأتوه بالخبر. فلما دخلوا بيت المقدس وجدوا فيها رجالا عظاما أشداء أقوياء. الروايات التي ذكرها المفسرون قالوا إنهم وجدوا واحدا منهم فصاروا يسألونه، فأمسك بهم ووضعهم في كمه وربط كمه عليهم وذهب بهم إلى الملك. وهذا لأن هؤلاء هم العماليق، وهم رجال أو أناس ضخام طوال، ففك كمه ورماهم أمام الملك وسألهم عن حالهم وعمن أرسلهم. فأخبروه الخبر بأنهم أتباع موسى عليه السلام، فقال: اذهبوا إلى موسى وجماعتكم وأخبروهم بحالنا حسب ما رأيتم من قوتنا وشدتنا. وكان موسى عليه السلام قد طلب منهم أن لا يفشوا سرا وأن يحفظوا سرهم له ولا ينشروه بين الناس، فرجعوا إلى قومهم وصاروا ينشرون الأخبار ويصفون حال هؤلاء الأشداء الضخام الطوال. ف فأصيب أقوامهم بالخور إلا اثنان من هؤلاء النقباء، فإنهم أخفوا الأمر وأخبروا موسى عليه السلام فقط. فلما قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، ما تطلبوا منا نرفضه، لكن إذا خرجوا هم من أنفسهم نحن ندخل فيما بعد، إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، أما أن نقاتلهم أو ندخل عليهم فلا، فإن يخرجوا منها فإنا داخلنا. قال رجلان من الذين يخافون، وهما اللذان لم يبوحا بالسر وإنما أخفياه وأخبر موسى فقط. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي أنعم الله تعالى عليهما بالصدق والأمانة والنصيحة والخوف من الله وتقوى الله، يقولون لبقية الناس ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي أن العبرة ليست بطول الجسم ولا بقوة الذراع، وإنما القوة هي بالإيمان والتوكل على الله جل وعلا واعتقاد أن الله تعالى غالب على أمره وأنه ينصر عباده المؤمنين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذان الرجلان قالا لقومهم ادخلوا عليهم الباب واتجهوا إليهم وقاتلوهم وأنتم متوكلون على الله لا معتمدين على قوتكم الذاتية، فأبدانكم نعم أصغر من أبدان أولئك وعتادكم أضعف من عتاد أولئك، لكن عندكم الإيمان وليس عند أولئك إيمان، وقد رأيتم نموذجا من ذلك فيما مضى في قصة عصار فرعون لكم وكيف أجلاكم ثم هلك وأنتم سلمتم، فلن تنجوا بقوتكم ولا بحولكم وإنما بحول الله وقوته، وهلك فرعون هو وقوته ولن تنفعه تلك القوة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا دخلتم على هؤلاء الباب وأنتم في حال توكل على الله فإنكم ستغلبون أولئك الضخام الجبارين الذين بلغكم من خبرهم ما هم عليه من القوة والغلبة. ماذا كان رد هؤلاء القوم؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يعني يا موسى لا تطول الكلام علينا ولا تردد علينا الكلام ولا نريد زيادة كلام، النتيجة أننا لن ندخلها، ولن للنفي المؤبد، يعني لن ندخلها ما دامت هذه حالهم، ولا تناقشنا فيما بعد القضية، نحن الآن نعطيك الجواب النهائي، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، والحد اذهب انت وربك فقاتلا بكل وقاحة وقلة ادب. ما قالوا انت وربنا، قالوا انت وربك، يعني انت معتز بقوة ربك، اذهب انت ويخلو ينفعك، هكذا يقول. هذا هو جوابهم، وهم لم ينسوا الموقف قبل ايام ولحظات مرت بهم رأوا كيف أن الله تعالى أنجى موسى وهم من المصيبة والكارثة العظيمة، فيقولون فاذهب أنت وربك فقاتلا، يعني أنتم اثنين، الله جل وعلا وموسى، روح أنتم قاتل، أما نحن ما ندخل في هذه القضية أبدا. وكأنهم يقولون هذا من باب التعالي والاستكثار والغرور والغطرسة، يقولون بعد ذلك إننا إنا ها هنا قاعدون ننتظر النتيجة التي تعدنا بها يا موسى، يعني نبقى هنا في سيناء ننتظر كيف تسفر النتيجة التي تقول أنك تستطيع أنت أن تدخلها، فذهب أن تحل المشكلة، إن كانت النتيجة في صالح ترانا ننتظرك هنا، تعال اخبرنا. وهذه أساليب كثيرة تكررت مرت بنا في سورة البقرة، أنواع كثيرة من هذه الأساليب التي كان يستعملها هؤلاء القوم بكل وقاحة وعدم أدب. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني أن موسى عليه السلام الآن تمرد عليه قومه ورفضوا الطاعة، من يطيعه؟ قال أخي هارون بس فقط، لا أملك إلا نفسي وأخي هارون، هذا الذي استطيع أن أمره يأتمر بأمري، أما غيره فقد رفضوا. ثم دعا عليهم قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي اجعل بيننا وبينهم فارقا. فنزلت عليهم العقوبة، قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، صاروا يدورون رايحين جايين 40 سنة، إذا أصبحوا شدوا وهم يسيرون إلى أن يأتي الليل ثم يبيتون، وفي الصباح يسيرون ذهابا وعودة ولا يدون أين يذهبون، ضاعوا. وفي هذا طلبوا أشياء كثيرة، ودعا لهم موسى عليه السلام، طلبوا طعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى، وطلبوا الظل فظلل عليهم الغمام، وطلبوا الماء فجعل معهم حجرا إذا نزلوا منزلا ضربوه فتفجر منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم حتى أنهم يرتوون. وهذه 40 سنة كلها كانت عقوبة لهم بسبب عدم طاعتهم لموسى عليه السلام. قيل أن موسى توفي في هذا الزمن، ثم توفي هارون بعده ب3 سنوات، ثم قام بقيادتهم نبي خلفهم اسمه يوشع وقيل غير ذلك. المهم أن هذه العقوبة التي أنزلها الله تعالى على بني إسرائيل لما أنهم عصوا وتمردوا وخالفوا أوامر نبيهم عليه السلام عاقبهم الله بالتيه، فتاهوا وصاروا 40 سنة يتيهون في الأرض ذهابا وعودة ودورانا لا يدرون أين يتجهون. يقول جل وعلا فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تندم على ما أصابهم من العقوبة لأنهم فسقة، فهم يعرفون الحق ويعرفون صدق نبوتك ورأوا الدلائل والمعجزات الباهرات ومع هذا يتمردون ولا يطيعون. وهذه الآية استشهد بها الأنصار لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواجه المشركين في أول غزوة، غزوة بدر، صار يسأل أصحابه فأجاب المهاجرون، بالانقياد والاتباع فكررها، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: كأنك تعنينا يا رسول الله، اذهب والله لو ضربت بنا عرض البحر لخذناه معك، وإنا لا نقول كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نحن معك. وبينوا لهم أنهم تحت أمره وتوجيهه وإشارته، وأنهم له أتباع وطوع، وأنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في كل ما توجهنا إليه. ولهذا امتازت هذه الأمة بحسن الاتباع لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بهذا هي خير الأمم، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وليسوا كأولئك القوم الذين تمردوا وتركوا الاتباع وأحبوا متاع الدنيا فعاقبهم الله بتلك العقوبات القاسية الشديدة، ومنها ضياعهم 40 سنة في الصحراء لا يدرون أين يتجهون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونكولهم عن طاعتهما فيما أمروا به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، يعني موسى، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم هذا، وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم، وما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي 20 معشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الليل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. هذا كلام شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله، وهو كما جاء في آيات متعددة وفي مواضع متنوعة تبين خبث يهود ومكرهم وخداعهم. وما سمعتم في هذا اليوم من جرائمهم حيث قتلوا في هذا الصباح 11 مسلما منهم صبيان ومنهم نساء ومنهم أناس سالكون طريقهم طريقهم ومع هذا يترصدون المسلمين ويعيشون في الأرض فسادا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لهذه الأمة من يأخذ بثأرها، من يأخذ لها الثار من أولئك الظلمة، وأن يدير على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم دوائر السوء عاجلا غير آجل، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويزهق أهل الباطل ويفرح قلوب المؤمنين بنصر أهل الإيمان على أهل الكفر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا كان هناك إنسان في أحد أطراف أصابعه جرح ونزف وقد لف عليه لفافة حتى لا يضره الماء وقد وضع عليه وراء دواء، فإذا توضأ في البيت ثم ذهب إلى المسجد ولما وصل إلى المسجد تذكر أنه لم يمسح عليه، فهل يمسح عليه في المسجد أم يتيمم له أم لا بد من إعادة الوضوء؟ إذا كانت اللفافة أكثر من الحاجة فيتيمم عليها ويكفي، أما إذا كانت بقدر الحاجة فإنه يمسح عليها عندما يغسل العضو الذي عليه اللفافة. وعلى هذا في مثل حال هذا الإنسان يعيد الوضوء، لأن وقت المسح هو وقت الوضوء، والمطلوب منه أن يمسح على ما غطاه من أصبعه، وهذا كافي عن التيمم. هذا يقول: نلاحظ اختلاط الرجال والنساء في الحرم، فلو أنه خصص لهن أماكن وأزمن بذلك، قد خصص لهن أماكن وخصص لهن أبواب، لكن مع الأسف الشديد لا هن ولا أولياؤهن يلتزمون بذلك، وإلا فأماكن النساء محاطة بسياج بدواليب ولا يغشاها الرجال، لكن النساء لا يلتزمن بهذا، وخصص لهن أبواب في جهات الحرم كلها، والمطلوب منهن ومن أوليائهن من الرجال أن يفهموا هذا الأمر ويتقوا الله ويستحوا، فالمرأة تبقى في مكان النساء ولا تأتي إلى أماكن الرجال ولا تمر من بين يدي الرجال والناس يصلون، إنما تبقى في مكانها، وإذا أرادت الطواف كان المطاف متسعا مع الطريق الموصل إلى المطاف من جهتها، ولا تغشى محلات الرجال. يقول: أتيت بعمرة وبعد الانتهاء قال لي بعض الناس: اذهب إلى التنعيم وأحرم بعمرة لأبيك وهو لا يزال حيا، فهل هذا جائز سواء كان حيا أو ميتا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أدى العمرة ما خرج إلى التنعيم، ولا قال لنا اذهبوا الى التنعيم لاجل ان تأتوا بعمرة ثانية لقريبكم او صاحبكم. وعلى هذا فالاصل ان الانسان اذا ادى عمرته يشتغل بالعبادة داخل الحرم من صلاة وطواف وقراءة وذكر ونحوها. اما لو ان انسانا فعل كما جاء في سؤال السائل وذهب واتى بعمرة له او لغيره فنقول هذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة. الافضل ان يجلس في مكة ويشتغل بالعبادة داخلها. واذا كانت العمرة لشخص حي قادر وهو لم يعد الفريضة فلا تصح. اما اذا كان عاجزا فانه لا بد ان يوكلك لان الحي لا بد من نيته للعبادة، فاذا لم ينويها وعديتها انت وهو لا يعلم فانها لا تصح. اما لو كانت لميت فانها تصح ان شاء الله.